اسمه كان بغرصاص سكريني في قدري ميزيغ بغى حلالاس دي الفنس ذي دوفيا وما نرقض أغلياس اقول اغفين دنو ذا هذا ثاوي مسحة زازار سيح نبضاني بردانا سيح نبضاني بردانا نفرح في هنا واتفرار عاضي النمضار الزين في ثمور في فرجانا الزين في ثمور في فرجانا ثاقوتي غومني دورار لوس مسحة زازار سيح نبضاني صورتي